الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبأسانيدنا إلى أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجرجي البغدادي من رواية أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري الحمامي عنه رحمه الله تعالى، ومن رواية أبي بكر أحمد بن علي بن الحسن بن زكريا الطريثيثي عنه، ورواية أبي طاهر أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني عنه، ومن رواية أبي الفضل جعفر بن الشيخ أبي الحسن أبي البركات الهمداني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الفقيه العالم الإمام أبو الفضل جعفر بن الشيخ أبي الحسن بن أبي البركات الهمداني قراءة عليه وأنا أسمع في شوال سنة 1260، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه العالم فخر الدين أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الأول سنة 70 و500، قال: أخبرنا أبو بكر الطريثيثي فيما قرأت عليه غير مرة من أصل سماعه ببغداد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ الحمامي، قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى بمكة في المسجد الحرام سنة 54 و300، قال: أحق ما استفتح به الكلام: الحمد لله مولانا الكريم، الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه، أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق للتوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العظيم. أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به، ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل، فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضوان الله عليهم وسائر العلماء، وأنا أذكر منهم ما حضرني ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحبل الله هو القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب باتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال محمد بن الحسين: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه. وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. وسمعوا الله عز وجل قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن وحسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال محمد بن الحسين: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه. ثم ذكر الموت وعظم شأنه، وذكر النار وعظم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه. فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: المقصود بمحمد بن حسين كل ما يذكره هو مؤلف الكتاب الآجري، أبو بكر بن الآجري رحمه الله تعالى. قال محمد بن حسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره. وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر. لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. حدثنا أبو بكر عبد الله بن حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله عن ابن مسعود قال لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نثر الدقل ضبطت بسكون القاف وبفتحها الدقل والدقل وهو التمر الرديء. وحدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول إلزموا كتاب الله عز وجل وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر، ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة وإن خالف كتاب الله عتب نفسه ورجع من قريب. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زج به في قفاه فقذفه في النار. أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سالم المكي عن الحسن قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وحدثنا أبو محمد أيضا قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الملك قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا معاوية قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد ربه بن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر قال محمد بن الحسين وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي أن يتأدبوا به أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. باب فضل حملة القرآن. حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بدير عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال محمد بن الحسين وروي عن أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه فقالت عائشة إن عددا فقالت عائشة إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه وعصمة من تمسك به لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخرد قال حدثنا حجاج بن المنهل قال حدثنا حماد بن سلامة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري عن ابن مسعود قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به إن بكل حرف منه 10. أما إني لا أقول بألف لام ميم 10 ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل لأن القرآن في جوفه ويحد بمعنى يغضب. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذلك أقعدني مقعدني هذا فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. والمقصود أبو عبد الرحمن السلمي الرابع عن عثمان رضي الله عنه. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرئ. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي يحدث قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ومعنى ناقتين كوماوين يعني سنمها كبير، وزهراوين أي بياضها واضح. باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد ابن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يسلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حدثنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون في كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس رحمهم الله يقول: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه ويعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم، وإذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته، قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشبت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليلا إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم فإن ظلم عفا، ولا يبغي وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه، ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله، قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقتا للكبر، خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، ويلزم نفسه بالروالديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بها في معصيته إياهما، يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم، ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم، ويبكي بعلم، ويصبر بعلم، ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويحج بعلم، ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم، وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله عز وجل حق جهاده، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحيي من الله عز وجل حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، ومتى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال قائل آخر: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال قائل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال قائل: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب، فقالوا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فقال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل بهذا. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال مرت امرأة بعيسى بن مريم فقال طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عامر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاث أصناف صنف لله تعالى وصنف للدنيا وصنف للجدل فمن طلب به أدرك. قال محمد بن الحسين قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم وأنا أذكر الصنفين الذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها. باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده متعظما في نفسه متكبرا على غيره فقد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل بها الأغنياء ويستقضي بها الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره معنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوب أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياه، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه. ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع حافظا، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره زعم لله ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقض رتبته عندهم. فتراه محزونا مغموما بذلك وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهى عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله تعالى عز وجل قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه، قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته القرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم، لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين، ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء الجهلة، من جهله يفرح بمدح الباطل، وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرئ وغضب على من قرأ على غيره، إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم، ويرفع نفسه يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها فساله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فساله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استاذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال. فإذا عيب على الجاهل قال فلان حامل الكتاب الله فعل هذا، ونحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن، ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنية، والله يوفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني، ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته القرآن، فيلزم نفسه الواجب، والله تعالى الموفق.